منك العزيز يا إيراني محرومة. إدريسيون مام مام مين عين والمال بريزونت شاب نصر الصغير شاب يمينة قول عطبا قولا خلطت اللوبة قدام البيان يا من شوفت يا إيراني مغروب يا من شوفت يا إيراني مغروب خرجت سينا قدام البيان يا من شوفت يا إيراني مغروب منك العزيز يا إيراني محرومة وعطيت قلبي يا فارس المراح وعطيت كلمة لنظر علي وعطيت كلمة لنظر علي كنشوفك عمري عجبت